التابع الثاني يشترك مع الأول في أكثر شيوخه حتى يكون المرسل له مخارج متعددة، فهذا يكون مقويا للمرسل الأول. ثالثا أن يأتي مثل هذا المرسل عن الصحابة، فما جاء عن الصحابة موقوف عليهم يقوي هذا المرسل. طبعا هذه بهذه الشروط الثلاثة يتقوى بها المرسل. طبعا هناك من ذكر أشياء أخرى، لكن هذه الأشياء ما تصلح تقريبا أن يتقوى بها المرسل، فهذه الأشياء الثلاثة نعم يتقوى بها المرسل. إذن الخلاصة أن تقوية المرسل لها شروط تنقسم إلى قسمين، شروط في المرسل وشروط في المرسل. التي في المرسل على قسمين، أن يكون ثقة في نفسه وفي الغالب لا يولى عن ثقة. والشروط التي في لتقوية المرسل ثلاثة شروط: أن يوجد له مسند آخر، أن يعبد المسند آخر، أو ثانيا أن يعبد المرسل آخر، وثالثا أن يأتي عن الصحابة ما يشهد لهذا المرسل. المسألة السادسة التي في ما يتعلق بالمراسيل هو في مضان، في الكتب التي هي مضان المراسيل، فألفت عدة كتب في المراسيل، ومن أشهر هذه الكتب المراسيل لأبي داود، من أشهر هذه الكتب المراسيل لأبي داود، وطبعا مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة فيهما الكثير من المراسيل، وموطئ أيضا الإمام مالك فيه الكثير من المراسيل، فهذه الكتب من مضان الحديث المرسل. نعم. ثم ذكر طبعا الذهبي ذكر أنواع المرسل، فذكر مرسل سعيد ومسروق، مسروق هو طبعا سعيد بن المسيب هو بن حزم القرشي المخزومي، هو من كبار أهل العلم في زمانه ومن أفاضل التابعين، وتوفي في عام 94 وقيل غير ذلك. ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة، من أفاضل التابعين ومن المحضرمين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود، وتوفي عام 263. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المغادي من كبار التابعين، وجاء إلى المدينة بعد دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام. وقيس بن أبي حازم هو العجلي، وهو أيضا من كبار التابعين، وتوفي عن 100 سنة تقريبا، وكانت وفاته تقريبا وتوفي بعد 90 أو قبل 90 عن 100 سنة. وقيل هو الذي استمع له أن يروي عن 10 المبشرين في الجنة، لكن لم يثبت أن روى عنهم كلهم، وإنما روى عن أكثرهم. نعم. ثم تكلم على احتجاج به، تقدم الكلام على هذا، ثم قال الطبقة المتوسطة من التابعين كمجاهد وإبراهيم والشعبي. مجاهد هو بن جبر المكي، ومراسيله هي تقريبا من القسم الرابع التي تأتي بعد كبار التابعين. وإبراهيم هو بن يزيد النخعي، والحقنا مراسيله بمراسيل كبار التابعين لثناء الإمام أحمد بن معين على مراسيله، ولأنه في الغالب لا يولى عن ثقة، وحتى أنه قال عندما سئل: إذا قلت قال ابن مسعود من حدثك؟ قال: إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جمع من أصحابه، وإذا سميت من حدثني عن ابن مسعود فهو من سميت. والشعبي أيضا ملحق بموسم كبار التابعين، كما قال عدي إذا سمى، أو كما قال يحيى بن معين إذا سمى فإنه يسمي ثقة لا يقول عن ثقة، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، توفي بعد 103 أو قريب من ذلك على خلاف في وفاته. قال: ومن أوفى المراسيل عند مراسيل حسن، لأنه يروي عن كل من هب ودب، يحسن الظن بمن حدثه. قال: وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل. الزهري تقدم في درس البخاري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100. وقتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس بن الخطاب البصري، توفي عام 17 و100. وحميد بن أبي حميد الطويل البصري، توفي بعد 40 و100، وقد خرج لهم جميعا الجماعة. نعم. ثم قال: المعظم وهو ما سقط من اسناد اثنان فصاعدا، على التوالي، يضاف إلى هذا على التوالي. هذا هو المعضل. المعضل هو في الحقيقة يستعمل أهل العلم بمعنى أمرين أو على قسمين. أول المعضل على حسب الاصطلاح هو ما سقط من إسناد رجلين على التوالي، هذا هو المعضل. وأيضا يستعمل معضل بمعنى أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح، كما في حديث رواه الزهري، في حديث رواه الذهلي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا قال الزهري هذا حديث معضل وإنما هو من كلام عائشة وليس بموضوع. وكثيرا ما يقول فلان يروي المعضلات، يعني الحديث المنكرة، فيطلق المعضل بمعنى الحديث الباطل المنكر الوهم الخطأ. ويطلق أيضا وهو المقصود هنا على حسب الاصطلاح هو الحديث الذي سقط من إسناد رجلان على التوالي. نعم. وطبعا هذا المعضل كان يكون أضعف من المرسل. قال وكذلك المنقطع، المنقطع هو ما سقط من إسناد رجل دون الصحابي، ما سقط من إسناد رجل دون الصحابي، فهذا هو المنقطع. هذا المشهور عند أهل العلم فيما يتعلق بما فيما يتعلق بحد المنقطع، وهو الذي استقر عليه الصلاح فيما بعد. ولا تقدم لنا أن المنقطع قد يأتي بمعنى المرسل، يعني تقول قول التابع قال رسول الله هذا يسمى منقطع لأنه لم يتصل، سيأتي بمعنى المرسل. و أيضا بعضهم أطلق المنقطع على قول التابع فمن دونه، قول التابع موقوف عليه فمن دونه ثم كلام منقطع، كما ذهب إلى هذا البغدادي في جزء اللحن كما ذكر ذلك ابن حجر. قال وأدرج ذلك ما قال فيه مالك بلغني. طبعا المنقطع لا يرتد به، وكذلك المعضل. قال وأدرج ذلك ما قال فيه مالك بلغني. قول مالك بلغني هل يسمى بلاغ؟ ويسمى أيضا مرسل عند بعض أهل العلم، ويسمى أيضا منقطع كما سماه هنا الذهبي. وبلغات الإمام مالك كثير منها متصل بأسانيد صحيحة، وبعضها غير متصل ليس له إسناد. هذا ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث أو بهذه المصطلحات الثلاث، ولعل أقف عند هذا وأكمل فيما بعد بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثامنا وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. تاسعا الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. عاشرا ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. الحادي عشر المتصل، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. الثاني عشر المسند، هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. الثالث عشر الشاذ، هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الرابع عشر المنكر، وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الخامس عشر الغريب، ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المثل وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويقول لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. نعم أحسنت يا أخي، نعم تقدم لنا الكلام فيما سبق على المرسل وكذلك المعضل والمنقطع، وناتج عن مشيئة الله إلى الموقوف. قال وهو ما أرسل إلى الصحابي من قوله أو فعله، هذا هو الموقوف. الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي سواء كان من قوله أو من فعله، ولا يقال أو إقراره، وذلك أن إقرار الصحابي لا يكون حجة، إقرار الصحابي لا يكون حجة، ولذلك لم يذكر إقراره وإنما قال من قوله أو من فعله. نعم، وقد يفهم من كلام الحاكم أن الموقوف لابد أن يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، قد يفهم من تعريف الحاكم للموقوف هذا، لكن هذا ليس بلازم سواء كان الإسناد متصل أو غير متصل، وإنما الموقوف هو كلام الصحابي، هذا هو الموقوف سواء كان نعم كلامه أو فعله. قال ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، فالموقوف هو ضد الموقوف وهو ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك من قوله، وهذا واضح بالنسبة للأحاديث القولية وهي كثيرة مثل إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك، أو من فعله مثل صفة صلاته وصفة وضوءه وصفة حجه عليه الصلاة والسلام، فهذا من فعله. ولم يذكر المصنف أو تقريبه، وهذا لا بد من ذكره، فعندما يفعل بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام شيء أو يقال بحضرة شيء ويسكت عن ذلك فهذا دليلا على صواب هذا الشيء وعلى صحة هذا الفعل وهذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سكت عن هذا، ولو كان باطلا لما سكت إن كان يعني خفي عليه هذا الشيء، فالله عز وجل يخفى عليه سبحانه وتعالى، كان أنزل على رسول الله يبين له أن هذا خطأ وأن هذا القول ليس بصحيح وما شابه ذلك، فإقرار عليه الصلاة والسلام يعتبر حجة. وكذلك أيضا ينبغي يضاف إلى هذا أو ما هم به، فأيضا هم بالشيء يدل على أن هذا الشيء حق، يعني مثل ما ثبت في الصحيح في البخاري حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل يؤم الناس ثم أمر رجال ينطلق بحزم من حطب ثم أحرق على هؤلاء الذين لا يصلون الصلاة بيوتهم، فهم عليه الصلاة والسلام بالشيء يدل على أن هذا حق، وإلا لما هم به عليه الصلاة والسلام. فينبغي يضاف إلى المرفوع أن يقال هو ما نسب إلى النبي تسمى من قوله أو فعله أو تقريره أو ما هم به. نعم، والمرفوع سواء كان مسندا أو غير مسند، يعني سواء كان متصل أو لم يتصل الإسناد، المقصود أنه وفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب إليه. قال المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويسقط ذلك على الموقوع والموقوف، ما يقال على سند منقطع يقال متصل، المتصل هو ما اتصل إسناده سواء كان من قول الصحابي سواء كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، أو كان من قول الصحابي أو فعله، أو كان من قول التابعين ومن أتى من بعده، المتصل هو ضد المنقطع، هذا هو المتصل. قال ثاني عشر المسند وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المسند اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، قيل أولا المسند هو ما اتصل سنده سواء كان هذا وفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يوفى، بما أن المسند واتصل إسناده فهل يسمى مسند سواء نسب إلى رسول الله أو نسب إلى من دونه؟ وهذا الذي يفهم من كلام الخطيب، لأن الخطيب ما قيد بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو والله أعلم أن الغالب في المسند إنما يطلق على ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان أحيانا ينسب إلى غيره كما قال ابن الصلاح. فمثلا المسانيد هي في الأصل الأحاديث الموقوعة المسندة إلى رسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو في الغالب في ما يستعمل فيه المسند. لكن أيضا يسمى ما نسب إلى الصحابي مسند يسمى أيضا مسند، فالمسند يصح على ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابي، لكن الغالب هو أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف الثاني الذي وقع في المسند هو هل أوضح إسناد متصل حتى يسمى مسند، ولا يكتفى أن يكون له إسناد سواء كان متصلا أو منقطعا؟ بعضهم قال لا أوضح أن يكون إسناد متصل، بعضهم قال لا سواء كان اتصل أو لم يتصل. وقد ذكر هذا الخلاف من عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد، ذكر هذا الاختلاف من عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد. والصواب في هذا والله أعلم أن المسند كل ما له إسناد سواء كان هذا الإسناد متصل أو منقطع، ولذلك المسانيد مثل مسند الإمام أحمد أو البزار أو الحميدي أو أبو يعلى أو فلان وفلان تجد فيها حديث منقطعة، تجد فيها حديث منقطعة كثيرة ويسمونها مسانيد. فالمسند سواء كان الإسناد متصل أو ليس بمتصل، مقصود أن له إسناد. اختلف فيه على هذه الأشياء الثلاثة. أولا قيل أن المسند هو ما نسب فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، والقول الثاني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، والغالب هو استعمال المسند فيما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الثاني. الثالث الذي اختلف في المسند هل يشترط فيه الاتصال أو لا يشترط؟ الصواب أنه كما تقدم لا يشترط، وإنما المشترط أن يكون له إسناد حتى يسمى مسند سواء كان متصلا أو غير متصل. وكما ذكرت أن مسانيد أهل العلم فيها المنقطع وفيها المتصل، وما ذلك كلها تسمى مسانيد. نعم. ثم قال الثالث عشر الشاذ وما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ هذا المصطلح أو هذا الفن من فنون الحديث، هذا من أهم فنون الحديث ومن أهم المسائل المتعلقة في الصناعة الحديثية. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الشاذ على أقوال متعددة، وقسموا على أقسام أيضا متعددة. وقبل أن أذكر هذه الأقوال وهذه التعريف والحدود، أولا نعرف الشاذ من حيث اللغة، ثم بعد ذلك وعرفه من حيث الاصطلاح وأذكر خلاف العلماء، ثم بعد ذلك أذكر بمشيئة الله ما هو الصحيح من هذه الأقوال. فأقول وبالله التوفيق أن الشاذ من حيث اللغة هو مطلق التفوض، الشاذ بمعنى الفرد والتفوض، هذا هو الشاذ. فلان شذ عن الناس في كذا أي انفرد عنهم بكذا، وهذا ليس فيه خلاف من حيث معنى اللغوي، وإنما اختلف في المعنى الاصطلاحي، وهي المسألة الثانية. فعرف أهل العلم الشاذ بعدة تعريفات، وقد تصل هذه التعريفات إلى ثمانية أو قريب من ذلك، لكن هي بعض يدخل في البعض الآخر، وهي في الحقيقة أربعة وقد تكون ثلاثة. أولا ما عرف به الإمام الشافعي الشاذ، فقال ليس الشاذ هو أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره وإنما الشاذ هو اليوم الثقل ما يخالف به غيره من الثقال. هذا التعريف الأول. وأما التعريف الثاني فهو ما عرفوا به الحاكم، قال الشاذ هو ما تفرد به ثقة وليس له أصل يتابع فيه عليه، فلم يشترط المخالفة كما اشترطها الشافعي. التعريف الثالث للشاذ هو ما عرف به الخليلي في كتاب في مقدمة كتاب الإرشاد، قال الشاذ هو الإسناد الفرد سواء كان الذي تفرد به ثقة أو ليس بثقة. أما قال إذا كان ليس بثقة فيكون تفرده موجود منكر، وأما إذا كان ثقة فيتوقف فيه. أما التعريف الرابع للشاذ فهو ما عرف به صالح من محمد الأسدي المعروف بصالح الجزرة، قال الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف، قال هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. وفي الحقيقة أن هذا التعريف داخلا فيما تقدم وليس أيضا بواضح، وإنما هو فيه إجمال. نعم، هذه هي تعريفات أهل العلم للشاذ. والشاذ عند أهل العلم بالحديث ينقسم إلى أقسام. طبعا عندما أذكر هذه الأقسام راح يتبين الصحيح من التعريفات السابقة، فأقول الشاذ عند أهل العلم ينقسم إلى أقسام وله شروط. فقبل أن أذكر هذه الأقسام أذكر شروطه. أولا، لا بد أن يكون هناك تفرد، وهذا لا أعلم فيه خلاف، لكن بقي هل يشترط مع شروط أخرى أو لا. فلا بد أن يكون هناك تفرد. الشرط الثاني، أن يكون المتفرد ثقة. وأما ما قال الخليلي من سواء كان المتفرد ثقة أو ليس في ثقة، فهذا في الغالب لم يتابع عليه على هذا التعريف، ولا أعرف أنه مستعمل عند من تقدم من أهل العلم، وإنما يسمون في الغالب عندما يتفرد الضعيف يسمون منكر وباطل وموضوع ومعضل وما شابه ذلك، ولا يسمون شاذ في الغالب. فأولا التفوض، لا بد يشترط فيه التفوض، وهذا التفوض سوف يأتينا على أقسام. ثانيا، لا بد أن يكون هذا المتفوض ثقة. ثالثا، المخالفة، بعضهم اشترط المخالفة وبعضهم لم يشترطها، بعضهم اشترط المخالفة وبعضهم لم يشترطها. فالمخالفة متفق عليها من حيث الأصل، إذا حصل هناك مخالفة فلا شك أن هذا يكون شاذ، لكن إذا لم يحصل مخالفة هل يكون هذا شاذ أو ليس بشاذ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فهذه الشروط الثلاث لا بد منها في الحكم على الحديث بالشذوذ. بقي الشرط الرابع ومتعلق بالثالث، ان كما ذكرت لا يشترط المخالفه، المخالفه هذه لا تشترط. وقصدنا لا تشترط انه عندما يحصل هناك مخالفه في الحديث هذا بالاتفاق يسمى شاذ، لكن عندما لا يكون هناك مخالفه هل يسمى شاذ او لا؟ الصواب انه يسمى شاذ إذا لم تحصل مخالفة، لكن مع الشروط السابقة، لكن مع الشروط السابقة، وهذا راح يتبين لنا في أقسام الشاذ، هذا راح يتبين لنا في أقسام الشاذ، وراح يتبين بضرب الأمثلة بمشيئة الله. المسألة واقع في أقسام الشاذ، فأقول أن الشاذ ينقسم إلى قسمين، إما الشذوذ في المتن وإما في الإسناد. والشذوذ في المتن مع المخالفة أو مع غير أو ليس مع مخالفة، سواء كان مع مخالفة فيه أو ليس هناك مخالفة فيه، وسواء كان في كل المتن أو في بعضه. أقول مرة ثانية أن الشذوذ في الإسناد وفي المتن، والمتن على قسمين، إما يكون هناك مخالفة أو لا يكون هناك مخالفة. وفي كلا هذين القسمين مخالفة وعدم المخالفة أيضا على قسمين، إما يكون في كل متن الحديث أو في بعضه، إما يكون هذا الشذوذ في كل متن الحديث أو بعضه. وأما الشذوذ في الإسناد فهذا أيضا على قسمين، إما أن يكون مع المخالفة أو ليس مع المخالفة. مع المخالفة مثل عندما يختلفون في زيادة رجل في الإسناد، بعض يذكر بعض لا يذكرها، هذا مع المخالفة. أو مثلا عندما يعني شخص يخالف شخص، إما في كل الإسناد بأن مثلا يروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وغيره يروي مثلا عن حميد عن أنس، فهذا مع المخالفة، إما يعني في رجل أو في أكثر، إما في رجل في الإسناد أو في أكثر، وإما مع عدم المخالفة، وهو عندما يكون هناك تفاوض مطلق كما سوف يأتي ذكر الشروط على هذا. وهذا إما يكون في الإسناد كله أو في بعضه، إما يكون في الإسناد كله أو في بعضه. هذه أقسام الشاذ. آتي لضرب الأمثلة على ذلك. أما ما يتعلق بالشذوذ في المتن فكما ذكرت الشذوذ في المتن على قسمين، مع المخالفة وبدون مخالفة. أما مع المخالفة فهذا كثير. من الأمثلة على ذلك ما رواه كما تقدم لنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، عفوا ما رواه مع المخالفة عن ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، في أن أول ست سبع فناخل أمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار. هذا في الحقيقة هناك من خالف في هذا اللفظ، وإن كان هناك من لا يعتبر ذلك مخالفة، ولعل هذا ندعى على قسم آخر في ذلك. فهذا الحديث هو في الحقيقة شاذ. ما وجه شذوذه؟ أنه أول إسناد فرد ورجال ثقات. والأمر الثالث أن كما تقدم أصحاب جابر وأصحاب أصحاب محمد بن المنكدر وأصحاب جابر قد خالف شعيب بن أبي حمزة، فقروه بلفظ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له طعام، قدم له شاة فأكل منها، ثم قام وتوضأ ثم صلى الظهر، ثم قدم له طعام أيضا شاة فأكل منها وقام لصلاة العصر ولم يتوضأ، فخالف شعيب بن أبي حمزة هؤلاء أغوى، سواء كان من أصحاب ابن المنتدب أو من أصحاب جابر. فرواه بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. فهذا متن شاذ ليس بصحيح. وهناك ما هو أوضح من هذا، وهو ما ثبت في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم ربك أطعم ربك، ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم فتاة، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي. جاء في مسلم قال: لا يقول أحدكم مولاي، وإنما مولاكم الله عز وجل. في لفظ البخاري لا يقول أحدكم سيدي ومولاي، وفي مسلم لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. هذا الحديث هو حديث واحد، وقد وقع خلاف بين الرواه، فبعضهم قال لا يقول، بعضهم قال وليقول أحدكم سيدي ومولاي، لا يقول أحدكم ربك أطعم ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. واللفظ الذي وقع في مسلم لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. فهذا تضاد، ما يمكن الجمع، لا يمكن الجمع، بعض لم يأتي الجمع، وبلا حقيقة أن هذا الجمع ليس في صحيح. فرواية مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله شاذة. لو جاء في حديثين لقلنا نعم، أن الأولى أن لا يقول الإنسان مولاي، وأن ولو قال لا جاز له ذلك جمعا بين النصين، لكن هو الحديث واحد وإسناده واحد، لكن اختلف بعض الرواه. وأوضح من هذا أيضا ما وقع في رواية مسلم أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، وهذه رواية شاذة منكرة، وإنما الصواب أن ينشئ للجنة خلقا حتى تمتلئ، ليس للنار. النار تقول قط امتلأت، عافانا الله وإياكم من ذلك، بخلاف الجنة فالله عز وجل ينشئ لها خلقا. فوقع في مسلم إن هذا للنار، ولا شك إن هذه الزيادة شاذة لا تصح. فهذا كله شذوذ مع المخالفة، هذا كله يعتبر شذوذ مع المخالفة. وهذا كما تلاحظون أيضا على قسمين، إما أن يكون في كل المتن كما في حديث مثلا محمد بن المنكدر عن جابر، وإما أن يكون في بعضه، إما أن يكون في كله وإما أن يكون في بعضه، كما في الزيادة التي وقع في مسلم إن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، فهذا ليس في كل الحديث وإنما في جزءه، فإما أن يكون هذا في كل المتن أو يكون في بعضه. وأما في المتن ف هذا راح أرجع إلى الكلام على الشذوذ الذي يقع في الإسناد حتى يتبين بصورة أوضح، حتى يكون بين واضح بصورة واضحة. نعم، أرجع إلى الإسناد الذي يكون، أرجع إلى الشذوذ الذي يكون في الإسناد. كما ذكرت الشذوذ الذي يكون في الإسناد إما أن يكون مع المخالفة أو بدون مخالفة. فأما الشذوذ الذي يكون مع المخالفة في الإسناد فالمقصود بهذا عندما يقع خلاف في الإسناد بذكر رجال، إما بزيادة رجل أو رجال لا يذكرهم رواة الآخرين، يعني مثلا يقع في بعض الأحاديث زيادة، يقع بعض الأحاديث بعض يرسل الحديث وبعضهم يصل، هناك من يرسل وهناك من يصل. فعندما يكون المخالف أو عفوا عندما يكون المخالفين لهذا الذي وصل أو أرسل هم الأكثر فيقدم، رحمك الله، يقدم رواية الأكثر وتسمى رواية أخرى شاذة. يعني كمثال على هذا ما ذكرنا فيما سبق من أن حسان بن إبراهيم الكرماني روى حديثا عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، خالفه وكيع بن الجواح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فقالوا عن عبد المجيد بن أبي رواد عن محمد بن واشد معضلا، أما هو جعله عن نافع عن ابن عمر، فهذا مع المخالفة، هذا وقع اختلاف ما بين حسان بن إبراهيم لوحده وما بين وكيع بن الجواح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فهنا تعتبر رواية حسان بن إبراهيم شاذة هذا شذوذ مع المخالفة. أحيانا كما ذكرت قد يذكر أكثر، يكون المخالف في أكثر من رجل، أو يكون أحيانا في رجل واحد، أحيانا يكون هذا في رجل واحد ليس في عدة رجال، مثل يعني فلان يصل وفلان يرسل، هل الراجح الوصل ولا الراجح الإرسال؟ يعني مثلا في حديث مرواه الزهري عن علي بن الحسين، مرواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين، من حسن الإسلام المرء توقه ما لا يعنيه. رواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام المرء توقه ما لا يعنيه. وتابع الإمام مالك جمع من أصحاب الزهري. روى هذا الحديث قوة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: من حسن إسلام المرء، عن أبي هريرة عن الرسول صلى قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه رواية منكرة شاذة، هذه رواية منكرة شاذة، وذلك أن قوة بن عبد الرحمن قد رفع هذا الحديث، والصواب هو إرساله، قد وصله وأسنده، والصواب هو إرساله. نعم، فرواية قوة ورواية كذلك أيضا الرواية السابقة التي ذكرتها قبل قليل تعتبر شاذة، تعتبر شاذة، وهي رواية أيضا حسن بن إبراهيم، هذا مع المخالفة. وأما مع عدم المخالفة فهذا إما أن يكون في بعض الإسناد أو في كله، وقصدي في بعض الإسناد يعني مثلا عندما يتفوض راوي ليس معروفا بالرواية عن راوي آخر، يعني مثل ما قال الحاكم في مرواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل في مكان ودخل وقت الصلاة الأولى جمع إليها الأخيرة ثم ارتحل، وإذا دخل عليه الصلاة وهو سائر وليس بنازل يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فيجمع جمع تأخير. قال حاكم: هذا حديث موهوم، أن إسناده كله انتقاص، وأنكر البخاري والنسائي وغيره من أهل العلم. فمن جملة رد لهذا الحديث قال: أن يزيد بن أبي حبيب لا يعرف برواية عن أبي الطفيل، يزيد بن أبي حبيب غير معروف برواية عن أبي الطفيل، يكون هذا حدود. أو أوضح من هذا ما قاله أبو داود عن الوليد بن مسلم أن ما روى عن مالك فهو أباطيل ومنكرات. الوليد بن مسلم حافظ لكن ليس هو من أصحاب مالك، لكنه ليس من أصحاب مالك. أو مثلا ما رواه همام بن يحيى العوزي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن أول صورة كان إذا دخل إلى الحمام وضع خاتمة، وضع خاتمه إذا دخل إلى الحمام. هذا الحديث منكر شاذ وتقول انتقاد، ولكن همام بن يحيى ما معروف بالرواية عن ابن جويد، ابن جويد له أصحاب وتلاميذ لازموه وحفظوا عنه، مثل حجاج بن محمد الأعور، مثل محمد بن بكر البرساني، ومثل أيضا الوليد المسلم وغيرهم من معروف بالرواية عن ابن جويد. همام بن يحيى متى سمع من ابن جويد؟ عندما جاء إلى البصرة، فما جالسه ولا لازمه حتى يحفظ ويضبط حديثه، فعندما تفرد بهذا أصبح تفرده منكر شاذ، أصبح تفرده شاذا، ولذلك الحفاظ أنكروا هذا الحديث وحكموا بشدوده. فهذا التفرد ببعض الإسناد، الحديث معروف عن الزهري عن أنس، لكن هذا تفرد به همام عن ابن جريج بما هو مقال لرواية الثقات. أقول أن للأسانيد لها طرق مسلوكة معروفة، وكل راوي من الرواة المعروفين له أصحاب تلاميذ، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه له أصحاب تلاميذ أخذوا عنه، يعني مثلا محمد بن سيرين من الملازمين لأبي هريرة وقد حمل عنه علما كثيرا، كذلك أيضا مثلا أبو صالح أيضا لازم أبو هريرة حمل عنه علما كثيرا، لكل من محمد بن سيرين وأبو صالح لهم أصحاب، مثل محمد بن سيرين له ابن عون معروف رواية عنه وأيوب السختياني معروف رواية عنه، وكذلك أيضا هشام بن حسان القردوسي معروف رواية عنه، فعندما يأتي شخص غير معروف رواية عنه ويتفوض عن محمد بن سيرين وهو غير معروف رواية عنه يعتبر هذا كذوب ولا يقبل تفوضه هنا، لا يقبل تفوضه، ولذلك أكثر الحفاظ في إنكار الحديث بهذا ورد الأخبار بهذا، يعني من ذلك أيضا ما رواه أبو إسحاق السبيع عن مجاهد عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ابن عمر رأيت أكثر من 20 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في راتبة الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، هذا رد الإمام مسلم وأبو حاتم الرازي، مع أن رجال ثقات لكن استغربوا هذا الإسناد ولوجود علة في المتن أيضا، ولوجود علة في المتن أيضا، وذلك أن تواتر عن ابن عمر من حديث سالم مغيرة أنه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكر منها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال وركعتين قبل الفجر حدثتني بها حفصة، فكيف يقول أن حفظت عن الرسول عليه السلام أكثر من 20 مرة يقرأ بقول هو الله بقول يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، ورواية سالم وغيره عن ابن عمر أنه ما كان يدخل على الرسول عليه السلام في هذه الساعة في ساعة الفجر، ولذلك أخذ هذا عن حفصة، ولذلك رد الإمام مسلم وأبو حاتم، أما ابن مسلم فبين هذا الرد في كتاب التمييز وبين سبب الرد، وهذا الإسناد مجاهد أبو إسحاق سبيع عن مجاهد عن ابن عمر من حيث رواية أبو إسحاق عن مجاهد فيها غرابة، وإن كان ذكر مسلم بن إبراهيم النخعي قد تابعه، لكن أيضا رواية إبراهيم النخعي عن مجاهد فيها غرابة، كذلك أيضا فيها غرابة، مجاهد عقل أبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي معروفين برواية عن الكوفيين، فأقول قصدي من هذا أن للأسانيد لها طرق مسلوكة معروفة، ولذلك تجد أن ابن المدينة يقول هذا إسناد بصري، هذا إسناد مدني، هذا إسناد كوفي، هذا إسناد كذا، هذا إسناد كذا، لأن هذا يدخل فيها التعليم ولها علاقة في الحكم على أخبار بالرد والشذوذ، فلا بد أن يكون هذا روي معروف برواية عن هذا الشخص، ولذلك المذهب الصحيح أنه لابد من ثبوت السمع، وكذلك أيضا إذا كان الراوي مفسرا من الحديث معروف بكثرة الأصحاب والتلاميذ عندما يتفرج عن الراوي من الرواة غير معروفا بمصاحبته يكون تفرده مردود، يكون تفرده مردود عليه، هذا التفرد الذي يكون في الإسناد في القسم الثاني وهو بدون مخالفة، هنا ما خالف أحد في بعض الأنظمة التي تكفرت لم يحصل فيها خلاف، لكن بما أن فلان لا يعبد رواية عن فلان فعليه يكون مردود، مع أن أيضا فيها أدلة أخرى تفيد تعليل الأخبار التي تكفرتها قبل قليل كما ذكرت بعض هذه الأوجه، أو يكون هذا في أكثر السند تجد أن هذا الإسناد غريب ما معه فلان برواية عن فلان، فمثل على هذا ما رواه سعيد البشير عن قتادة عن خالد لدويك عن عائشة أن المولد بلغة المحيط لا يصح أن يرى منه إلا وجهه وكفيها، هذا من أضطل الأحاديث الموجودة في الأرض، وكل علة ممكن أن يعلم فيها الخبر موجودة في هذا الحديث، كل علة ممكن أن يعلم فيها الخبر موجودة في هذا الحديث، من جهة ضعف، من جهة نكارة، من جهة رابة وتفوض، من جهة مخالفة كل علة موجودة في هذا القبر. وأنا لست بسبب بيان العلل، لأن على الإسناد في سبعة علل، لكن أقتصر على معود التنبيه عليه وما هو متعلق بمسألة الشذوذ التي أريد أن أشرحها الآن. سأقول قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة، هذا إسناد باطل، هذا إسناد باطل. كيف إسناد باطل؟ لعائشة رضي الله عنها أصحاب وتلاميذ حملوا العلم عنها ولازموها كما تقدم لنا، مثلا أن ابن أختها عوف بن الزبير معود بملازمتها والأخذ عنها والدخول عليها، وروى عنها عشرات الأحاديث. كذلك أيضا ابن أخيها قاسم بن محمد نبي بكر الصديق معود بالدخول عليها والحمل عنها. كذلك أيضا عمرو بن عبد الرحمن تربيت في حجر عائشة رضي الله عنها. الأسود بن يزيد النخعي كان يأتي إلى عائشة ويجالسها، إذا جاء إلى المدينة جاء لزيارتها وجلس من وراء حجاب وحمل عنها، حتى أنها كانت تقول ما في أحد في العراق أكرم علي من الأسود. وهؤلاء حملوا عنها كثيرا. كيف يروي خالد بن دريد عن عائشة هذا الخبر المهم؟ أمام الله أحاديث قليلة جدا ولم يسمع منها، وهو شام بيت الله المدينة. ثم قد هذا ما معروف برواية عن خالد بن دريد أيضا، نعم وقفنا على قبل ثاني رواية عن خالد بن دريد، لكن ما معروف برواية. فهذا إسناد شاذ ممكن باطل. ولعل يقف عند هنا وأكمل في مشاهد الله في الدرس القادم. ماذا قلت؟ أي حديث السابق؟ إذا المرأة لبلغة المحيط لا يصح أن يرى منها إلا وجه وكفيها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أبي بكر قال لها هذا الكلام. أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة. اسمعت يا أبو إيه؟ هذا ما في شيء مخالف أيضا للنص، ما في مخالف القرآن والسنة. الله عز وجل قال للرسول أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. هذا ذكرتنا في علل كثيرة، لكن هذا الإسناد أصلا هو شاذ غريب ممكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث عشر الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الرابع عشر المنكر وهو من فرض الراوي الضعيف به وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الخامس عشر الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. أحسنت. نعم. طبعا هذه المباحث كما تقدم في الليلة الماضية من أهم مباحث علم المصطلح ومن أهم مباحث الصناعة، ما يسمى بالصناعة الحديثية، وهذا كما يقال هو معترف الأقران، وبهذا يتبين علم الشاذ الحديث من عدمه، هو فيما يتعلق بالشاذ والمنكر والغريب، الذي كثيرا ما اضطربت أقوال أهل العلم في بيان حد كل من المنكر من الشاذ والمنكر والغريب، والذي لا يفهم هذه الأبواب ولا يحسنها فليس له الحق أن يتكلم في التصحيح والتضعيف، ليس له الحق أبدا أن يتكلم في الأخبار تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا، فلا بد من إتقان هذه الأبواب ومعرفتها. وكما ذكرت في دروس سابقة أن غالب من تأخر ممن يشتغل في الحديث أنهم لم يفهموا هذه الأبواب ولم يحسنوها، وبالتالي صححوا أحاديث هي باطلة. مثل كما تقدم لنا في الليلة الماضية حديث أسماء أن الموعد بلاغة المحيض لا، حديث عائشة أن الموعد بلاغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجه وكفيها. هذا من أبطل الأحاديث الموجودة على وجه الأرض، حديث باطل من كل جهة وعلى مختلف الوجوه، وكل علة ومنكر موجودة في هذا الحديث. فلا أدري بعد ذلك كيف يصحح هذا الحديث وتؤلف فيه الأجزاء. فهو من رواية سعيد بن بشير وهو منكر الحديث، ثم تفرد به عن سعيد بن عروبة ولا يقبل تفرده، فيكون تفرده منكر باطل. ثم كذلك أيضا هو من رواية قتادة وقد عنعن في هذا الخبر. وقتادة وإن كان هو مقل من التدليس على القول الراجح، لكن ما معروف برواية عن خالد لدويك سعيد بن بشير عن قتادة، عفوا ليس بين سعيد بن عروبة، سعيد بن بشير عن قتادة. فأقول سعيد بن بشير هو ضعيف ذاته وقد تفرد بهذا الحديث عن قتادة، فأين أصحاب قتادة من شعبة وهشام وسعيد وهمام وأذان وغيرهم ممن روى عن قتادة؟ والعلة الثالثة هي أن قتادة موصوف بالتدليس وإن كان مقلا، لكن لا يعرف أنه سمع من خالد مدويك، ولا أعرف له خبرا إن غير هذا الخبر إلا خبر آخر مر علي. فهذه علة ثالثة. والعلة الرابعة أن خالد لدويف ليس بالمشهور ولا بالمعروف، وإن كان هناك من وثق كما في الجوهر التعديل بن أبي حاتم، ولكنه مقيم من الحديث، فهو ليس بالمشهور ولا بالمعروف كثيرا. ثم كذلك هو أيضا لم يسمع من عائشة، وهذه العلة الخامسة كما قال أبو داود وأبو حاتم. ثم العلة السادسة أنه قد تفرد عن باقي أصحاب عائشة، فأين ابن أختها عروة وأين ابن أخيها القاسم بن محمد عن هذا الحديث، وأين من تربيت في حجرها وهي عمرو بن عبد الرحمن، وأين كذلك من أكرم الناس عليها في العراق وهو الأسود بن يزيد النخعي الذي كان كثيرا ما يجالسها، فأين هؤلاء عن هذا الحديث حتى يتفرد به شخص شامي؟ وهذه علة أخرى. أعلم حديث الشاص، ليش أعلم الناس بحديث الشاص؟ هم أهل بلده، هذا هو الغالب، وأهله قريب منه، هذا هو الغالب. ولذلك من ضمن المرجحات لحديث إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي شعبة والثوري، قد خالف إسرائيل فأرسله وهو وصل، وقد تابعه يونس وأيضا غيره. فمن جملة المرجحات رواية الوصل، قالوا إن هذا من رواية أهل بيته، أهل بيت إسحاق، أهل بيت أبي إسحاق السبيعي. فأهل بيت الشاص وبلديين هم أعلم الناس فيه. ولذلك دائما علي المديني يقول هذا حديث شامي ولا حديث بصري ولا حديث حجازي مكي ولا مدني، دائما يقول هذا الشيء. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى ما نقل ابن كثير في كتاب المسمى في مصر الفاروق، نقل كثيرا عن علي بن المديني في أحكامه، وكذلك أيضا في جزء العلل الصغير الموجود، وكذلك أيضا من أراد أقوال علي المديني فيما نقل يعقوب بن شيبة السدوسي في الجزء الموجود من مسند المعلم، فوجد جزء من مسند عمر له، فأيضا نقل فيه عن علي بن المديني. كثيرا ما كان الحفاظ يعدون حديث الشخص بهذا، فأقول هو شامي وليس من مشهور، وهذه العلة السادسة. والعلة السابعة أن أصحاب قتادة قد خالفوا سعيد بن بشير فأعضلوه وأرسلوه، الثقات من أصحاب قتادة قد خالفوا سعيد بن بشير. ثم العلة الثامنة التي في المتن أن هذا المتن أيضا غير مستقيم، وذلك فيما يتعلق أن أسماء كبيرة ما كانت صحيحة، وأنه يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحدون النظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لو طلب مني أن أصل ما استطعت أن أصل، كما في صحيح مسلم في مرض في مرض وفاته رضي الله تعالى عنه. فكيف اسماء ابنة الصديق رضي الله عنه تدخل على رسول الله في ثياب ويطاق؟ هذا ما يمكن. حتى العرب في جاهلية يستنكرون مثل هذا. ولذلك في الصحيح قالت هند قالت أنا تزني الحوة يا رسول الله. ومع ذلك صح هذا الخبر ويكتب فيه جزء. فخبر فيه 8 عيال 7 بالإسناد وإلا في المتن ما هذه كيف هذا صح؟ فهذا حديث منكر باطل سندا ومتنا. كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الخبر. وله إسناد آخر أيضا هو منكر. إسناد آخر عند البيهقي أيضا منكر. إسناد آخر أيضا قريب من عندنا في هذه العلم الموجودة في هذا الخبر. وإن كان العلم الموجودة في هذا الخبر أكثر من العلم الموجودة في الحديث الآخر. فأقول ينبغي فهم هذه الأبواب حتى لا يصح الإنسان حديث باطلة فمع أنه لا يضعف حديث صحيحة. مثل من ضعف عدة حديث صحيحة في البخاري أو في مسلم وبعضها كما تقدمنا من رواية زوال مكة عن جابر الذي اتفق العلم على قبولها حتى جاء من جاء فردها بس بسبب أن أبو الزبير عنها. هذه ليست بعلة أصلا. هذه أصلا ليست بعلة. والتدليس أو رد الآن على عند نوزن الإنسان بالتدليس مو بهكذا مو بهذه الطريقة. كل واحد عنا يرد خبرة هذا مو صحيح. وسوف يأتينا بمشيئة الله في مبحث التدليس أن التدليس على 7 أنواع أن التدليس على 7 أنواع وهما يتعلق بالقبول والرد هو على نوعين على قسمين كما شرح ذلك أيضا في دروس التوحيد لعل يأتينا بمشيئة الله السلام عليه في الموقف. ليست الناس بس النظر إلى ظاهر الإسناد ثم الحكم الحديث بغض النظر عن تأمل المثل والإسناد جمع الطرق وتتبع أقوال الحفاظ على مثل هذه الأحباب والأحاديث. ففي الحقيقة أن هذا ليس هو علم الحديث ليس هذا هو علم المصطبة. ومن كان بهذه المثابة فلا يصح له أن يتكلم في هذا الأمر والأولى به أن يسكت إلى الأبد ولا يتكلم يقول في مثل هذه المضائع. ومثل الجزء الذي أُلّف في تصحيح أيضا حديث السوق وهو حديث اتفق الحفاظ على بطلانه هو طبعي فقط بطلانه وأن حديث منكر أيضا عدة إلى المجتمع فيه سند ومتن ومع ذلك أيضا يكتب جزء في تصحيحه. وقد ضعف كبار الحفاظ من الترمذي ومن ابن عدي ومن الدارقطني ومن العقيلي وأمثاله. ما يصير بعد ذلك يصحح هذا الخبر وهو خبر منكر باطل. وقد ضعف ابن المديني أيضا. فأقول ينبغي أن تفهم هذه الأبواب. فالشاهد كما تقدم لنا في الدرس الماضي أنه ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالإسناد. وفيما يتعلق بالمتن أنه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون في بعضه يكون هذا الشذوذ في بعض المتن أو في كله وإما أيضا أن يكون مع المخالفة أو بدونها وإما أن يكون مع المخالفة أو بدونها. وكذلك فيما يتعلق بالإسناد فالإسناد كذلك أيضا إما أن يكون في كله أو في بعضه وإما أن يكون مع المخالفة أو بدونها. فأقسام الشاذ هو على هذه الأقسام. وضربت أمثلة فيما سبق فقلت فيما يتعلق بالشذوذ الذي يكون في كل المتن هو فيما رواه شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مسته النار كان آخر أمرين عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا حديث شاذ من حيث المتن كله وليس في لفظة منه. وأن الرواية الصحيحة هو ما رواه أصحاب ابن المنكدر غير شعيب وما رواه أصحاب جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم تولى وصلى الظهر ثم قدم له طعام فأكل منه ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ. هذا لفظ الحديث فاختصر شعيب فوهم فيه وأخطأ. وكذلك أيضا في وأيضا في مرواه همام بن يحيى عن الزهري عن أنس همام بن يحيى عن ابن جويد عن الزهري عن أنس أنه لا يستنتني إذا دخل الحمام وضع قاتمة لأن فيه اسم الجلالة. فهذا حديث أيضا كما قال أبو داود أنه حديث منكر وقصد بهذا أنه شاذ. فيتقدم شرح علة هذا الخبر وأن الصواب في لفظ هذا الخبر هو أنه وسوسن كان له خاتم من ورق أي من فضة وليس أن فيه أنه كان إذا دخل خلع الخاتم لأن فيه لفظ الدلالة. فكل هذا شذوذ في المتن وإما يكون هذا الشذوذ في بعض الألفاظ ليس في كلها كما في زيادة إنك لا تصف الميعاد فهذه الزيادة تفوض فيها محمد بن عوف الحمصي عن جمع من الحفاظ قرابة العشرة وعلى رأسهم أحمد والبخاري والذهلي فكلهم رووه عن علي بن عياش عن شعيب عن المنكدر عن جابر وليس فيه إنك لا تخلف الميعاد وإنما فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. فهذه اللفظة شاذة وليست بصحيحة. وأما مع المخالفة فكما تقدم لنا ما جاء في لفظ مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية قال لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل بينما في البخاري وليقل أحدكم سيدي ومولاي وليقل أحدكم سيدي ومولاي. فهذه اللفظة تخالف ما جاء في الرواية التي هي أصح ولا يمكن الجمع ما يمكن الجمع والحديث واحد وكان حديثان لقلنا إن هذا يعمل على كراهية التنجيف إن يقول إن يخاطب الإنسان شخص آخر بمولاه لكن هو الحديث واحد ففي لفظ وليقول حديثكم سيدي ومولاي وليقول بعد صيغة أمر وفي لفظ آخر لا يقول صيغة نهي فهذا تضاد أو ما ثبت في صحيح مسلم من أن الله عز وجل يشئ للنار خلقا حتى تمتلئ فهذه لفظ مش صحيحة شاذة وإنما الثابت ما في رواية البخاري أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا لأنه رواية لأنه عقل النار قد امتلأت كما ذكر الله كما ذكر الرسول مع النار أن تقول قد عندما تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه وهو الله عز وجل فتقول قد يعني امتلأت. فهذه رواية فهذه اللفظة الشاذة وذلك لأنه خالف ما هو أصح. كذلك أيضا ما زاده أيضا عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل يأخذ الأرض بيمينه فجاء فيه ذكر الشمال أنه يأخذها بشماله يقبض السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بشماله ويأخذ الأرض بشماله زيادة الشمال شاذة ليست بصحيحة وقد ردها البيهقي من حجر وقبله من خزيمة كما يفهم من كلامه في أكثر من موضع من صحيحه في أكثر من موضع من كتاب التوحيد. وهذا الذي ثبت أيضا في رواية صحيح حديث عمر ليس فيها ذكر الشمال وإنما هذا في رواية عمر بن حمزة وعمر بن حمزة فيه ضعف. ولذلك في حديث ابي هريره في البخاري ما في ذكر الشمال وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلتا يديه يمين. فهذه اللفظه لا شك انها لفظه شاذه هذا مع وجود المخالفه هناك ما يعارضها. واما ما يتعلق برد المتن كما ذكرت ان ايضا الشاذ من اقسامه مع المخالفة أو بدونها. فبدونها ذكرت أمثله من ذلك ما له علاقة بالإسناد، وذلك أن المثل إذا كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله ويستحيف العقل فهذا مردود من أجل المخالفة، لكن أحيانا يرد المثل كما هو معلوم من أجل الإسناد، إما من أجل الضعف وإما من أجل الشذوذ والنفع، وهما داخلان أيضا في الضعف. فذكرت أن الشذوذ في الإسناد هو على قسمين، مع المخالفة أو بدونها. مع المخالفة عندما يحصل خلاف ما بين الرواة في ذكر رجل أو في عدم ذكره في الوصل مثلا أو في الإرسال، أو أن هذا من مسند أبي هريرة وليس مثلا من مسند أنس مثلا، فهنا تقدم رواية الأحفظ ورواية الأرجح وتعتبر رواية الصغيرة وتعتبر شاذة. مثل أيضا حديث همام ذكرته قبل قليل أيضا ولو فيه شذوذ من جهة الإسناد، فابن جويد إنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فرواه همام بن يحيى فعن ابن جريج فحدث زياد بن سعد، فخالف الثقات من أصحاب ابن جريج، خالفهم في الإسناد وخالفهم في المثل. ومثل أيضا أن الرسول كان يبعث من يأتي له بإمام المطاف المسلمين يوجو بركة أيديهم، رواه حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وخالف وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فجعلوه عن عبد العزيز بن ابي رواد عن محمد بن واسع، خالفوه في الاسناد وكذلك ايضا في المتن فهذا شذوذ في الاسناد مع المخالفه، يعني روايه حسان بن ابراهيم عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر شاذه، وان المحفوظ هو روايه عبد الرزاق ووكيع وخلاد بن يحيى عن عبد العزيز بن ابي رواد عن محمد بن واسع، هذا هو الاسناد الصحيح. واسناد حسان بن ابراهيم انما هو شاذ منكر، فهنا مع المخالف يقدم الاحفظ ويقدم الارجح، والذي يدعونا الى الحكم بشذوذ ما ذكرناه من قبل سواء كان متنا او اسنادا هو كله ما يتعلق بالمخالفه، كله فيما يتعلق بالمخالفه. واما ما يتعلق بالقسم الثاني من اقسام الشذوذ الذي يكون في الاسناد فهو كما ذكرت على قسمين، اما ان يتفرد شخص بروايه عن شخص وهو ليس معروفا بروايه عنه، كما ذكرت حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل عليه الوقت وهو نازل جمع تقديم، واما اذا دخل عليه وقت الصلاه وهو نازل كان يجمع جمع تاخير يؤخر الصلاه الى التي بعدها فيجمعها جمع تاخير، فمثلا لو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل جمع اليها العصر ثم ارتحل، ولو دخل عليه وقت الظهر وهو سائر اخر العصر الى الظهر ثم نزل وصلاها. فهذا الحديث باطل في هذا المثل، وقد حكم النسائي برده والبخاري ايضا وقال الحاكم انه موضوع، مع ان ظاهر الاسناد الصحة، لكن ان هناك من خالف قتيبة في هذا الحديث، ومن جملة ايضا رد هذا الخبر هو انه لا يعرف رواية يزيد، لا يعرف يزيد بن ابي حبيب رواية عن عبد التفيد، وكذلك ايضا فيما يتعلق بحديث همام بن يحيى عن ابن جويد ما معروف برواية عنه، وكما ذكرت ان ابن جويد جاء الى البصرة فحمل عن همام بن يحيى فاصبحت روايته خطأ ووهم وليست بصحيحة، ومثل كذلك ايضا رواية ابي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن ظهر حمزة بن سفينة وهو ليس بالمشهور أظن اسمه هكذا عن سعد بن يزيد عن عائشة، وأيضا هذا إسناد غريب لا يعرف رواية بعضهم عن بعض الآخر، هذا إسناد غريب لا يعرف رواية بعضهم عن بعض الآخر. ومثل ما ذكرت أيضا في رواية خالد بن الوليد عن عائشة، ومثل أيضا تفاوض الوليد ومسلم مثلا عن تفاوض الوليد من المسلم عن مالك، فتعتبر هذه منكرة شاذة. ولذلك قال أبو داود وهو أباطيل عن مالك، مع أن الوليد ومسلم من الحفاظ والمشاهير. فكما ذكرت قبل قليل أن الأسانيد وللمتون طرق مسلوكة معروفة، ولكل راوي له أصحاب معروفين، فالزهري له أصحابه، وابو إسحاق السبيعي له أصحابه، وأيضا ابن عمر له أصحابه، وابو هريرة له أصحابه أيضا، وأيضا لنافع عن ابن عمر لنافع له أصحاب، وللأعرج أصحاب، ولأبي الزناد أصحاب. ولذلك رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يبقى أحدكم كبوك البعير الشاء، لا يبقى أحدكم كبوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا ايضا حديث باطل، ليس بضعيف فقط بل هو حديث باطل منكر مردود سندا ومتنا. وتكلم فيما سبق عن تعليل هذا الخبر في درس الترمذي وايضا في درس الموقظه. لكن الذي يعنيني هو ان لا يعرف بمحمد بن عبد الله بن الحسن روايه عن ابي الزناد، وان كان في كتاب مقاتل الطالبيين ان له روايه وانه سمع منه، لكن هذا لا يثق به، لا يثق بهذا النقل لأنه مخالف لكلام أهل العلم. فلذلك حمزة الكلاني قال هذا حديث منكر. وكذلك أيضا قال البخاري لم يتابع عليه ولم يذكر سماعا من أبي الزناد. وكان محمد عبد الله الحسن كما تقدم كان معتزلا للناس ومبتعدا عنهم، عندما يتفوت شخص ليس معهم بالرواية عن شخص أو أصحاب تلاميذ فهذا يكون شاذا مردودا. هذا أيضا قسم. والقسم الآخر هو طبعا هذان القسمان للحديث للإسناد الشاذ بدون مخالفة. فكما ذكرت أن يتفرد شخص ما معه برواية عن شخص حتى ولو لم يوجد من يخالفه يعتبر هذا التفرد موجودا هنا، لأن فلان من الرواة وأصحاب التلاميذ. أين هؤلاء أصحاب التلاميذ من الرواية عن هذا الشخص بهذا الحديث؟ ولذلك إذا كان شخص معروف بمصاحبة شخص وبالملازمة له إلى أن توفي حتى فارقه، يأتي شخص لا معروف بالرواية عنه ولا بالحمل عنه ثم ينقل عنه شيئا لم يرويه أصحاب هذا الشخص، هذا يعد قريب وشاذ منكر. يعني مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى له تلاميذ وأصحاب كانوا ملازمين له ومعروفين بحضور دروسه ومجالسته والاستماع إلى حلقات العلمية. فعندما يأتي شخص يروي شيئا عنه وهو ليس معهم بالرواية عنه ولا بالمجالسة له ولا بحضور حلقاته العلمية يعتبر ما رواه شاذا مردودا، فيقال أين من لازمه وأين من صاحبه وأين من كذا؟ فكيف هذا في الحديث الذي لا يتغير ولا يزيد؟ يعني الفتوى أو المثل العلمي أو كذا الإنسان قد يفتي وقد يغير فتوى، لكن كيف هذا في الحديث الذي هو معروف ولا يزيد ولا أيضا يعني يتغير أو كذا؟ فلا شك أن هذا يعتبر شذوذ ونكارة. نعم كذلك. نعم كما ذكرت هذا قسم. القسم الثاني من هذا القسم الذي هو يحكم على الإسناد بالشذوذ وبالرد بدون المخالفة. القسم الأول عندما يتفرد راوي ليس معه من الرواية عن هذا الشخص المكثر فهذا يعتبر منكر، كذلك يعتبر شاذ. كذلك أيضا عندما يأتي إسناد غريب لا يعرف بعض بالرواية عن البعض الآخر كما ذكرت قبل قليل في أبي سعيد مولى المهدي عن حمزة بن سفيان عفوا عن حمزة بن سفينة أو سفينة بن حمزة عن سعد بن يزيد عن عائشة، ما يعرف بعض برواية عن البعض الآخر، كما ذكرت قبل قليل قتادة عن خالد بن دويك عن عائشة لا يعرف بعض برواية عن البعض الآخر، فهذه أسانيد تعتبر موجودة شاذة، تعتبر أسانيد موجودة شاذة. وقد استنكر الحفاظ ما هو دون ذلك، ما بال في مثل هذه الأسانيد، قد استنكر الحفاظ أسانيد هي دون ذلك. وكما ذكرت قبل قليل أن هناك طرق مسلوكة ومعروفة، فينبغي سلوك هذه الطرق، فعندما يأتي إسناد بعض ما يعرف برواية عن البعض الآخر فهذا يعد شاذ ويعد مردود ولا يكون مقبولا. فهذا ما يتعلق، هذا بعض ما يتعلق بالشذوذ. ومعرفة هذا الأمر هو يكون من خلال القراءة النظرية ومن خلال التطبيق العملي الذي هو الأهم في معرفة هذه القضايا والمسائل. فينبغي اكثر من النظر في كتب العلم، من كتاب البخاري التاريخ الكبير الذي هو مملوء بالعلم، او التاريخ الاوسط المطلوب باسم التاريخ الصغير وهو الاوسط، وهو ايضا في تعليل اخبار كثيره، او العلل المنقولة عن الامام احمد في السؤالات الموجهه له، او علل النبي حاتم، او علل العلل الكبير للترمذي، او التمييز لمسلم، فان مسلم رحمه الله يعني معروف بتبسيط القضايا وتسهيل المسائل كما في مقدمة الصحيحة وكما في كتاب التمييز، وكتاب التمييز طبعا ما وجد إلا بعضه، فضرب عدة أمثلة وشرحها، أو في علم الدارقطني ففي هناك أمثلة كثيرة، وذكرت بعض الأمثلة التي جاءت في مثل هذه الكتب. فأكثر النظر وأكثر الممارسة والتطبيق لهذا الأمر يجعل الإنسان يتعلم هذا الشيء ويفهمه. نعم، طبعا تكلمت أيضا فيما سبق على شروط الشذوذ، فقلت يشترط في الشذوذ هو التفوض، وأن يكون متفوض ثقة، وذكرت أن هناك من خالف في ذلك كما هو البغدادي قد خالف في ذلك. وأما قضية المخالفة فهذه إن وجدت فلا شك أن يحكم على الخبر بالشذوذ، وإن لم توجد ففي التفوض، وعلى الأمر الذي شرحناه فيما سبق، على الأمر الذي شرحناه قبل قليل، فهذا يكون الخبر شاذا، هذا الخبر يكون شاذا كما تقدم شرح هذا. وسوف يأتي أن التفوض على تسعة أقسام، من التفوض على تسعة أقسام، ويدخل فيها الشاذ ويدخل فيها المنكر والغريب، يدخل فيها الشاذ والمنكر والغريب. وإذا أمكنني في هذه الليلة أذكره، ولا في الليلة القادمة من مشيئة الله. نعم، أما ما يتعلق في النكارة فأولا فيما يتعلق في تعريف المنكر، ثم بعد ذلك أذكر أقسامه. فأقول عرف المنكر جمع من أهل العلم، فمن تقدم منهم مسلم الحجاج وأبو بكر البغدادي قد عرف الحديث المنكر، وكذلك أيضا من تأخر كابن الصلاح ومن أتى من بعده. فأما ما يتعلق بتعريف مسلم للمنكر، قال يعتبر بالراوي في موافقته للثقات، فإن أكثر من مخالفتهم فهذا يكون حديثة منكر ومهجور ومردود. فعرف المنكر بالمخالفة، وهو عندما يكتب المخالفة الثقات فهذا يستدل به على ضعفه وعلى نكارة حديثه. فأولا يكون في ذات ضعيف، فلو روى حديثا يرد من أجل ضعفه. والأمر الثاني عندما يخالف المواثق منه يكون حديث منكر، هذا هو تعريف المنكر عند مسلم. فاشترط مسلم النكارة أمرين، الأمر الأول هو الضعف في الراوي، الأمر الثاني هي المخالفة أو هي أو هو المخالفة، مخالفة هذا الراوي من هو أوثق منه. وعلى هذا من تأخر في المنكر. وأما البردودي فعرف المنكر، قال المنكر هو أن يروي الرجل عن الصحابي أو يروي الرجل عن التابعي ولا يعرف متن الحديث الذي رواه من طريق آخر، قال فهذا يكون منكرا، قال فهذا يكون منكرا. فهناك فرق ما بين المنكر عند البرديجي وعند مسلم. وقبل أن أذكر هذا الفرق أذكر بعض الأمثلة التي مثل بها البرديجي أو التي تؤخذ من تمثيل البرديجي حتى يتبين مقصوده ومراده. فعندما جاء إلى أصحاب قتادة ذكرهم على طبقتين، طبقة الحفاظ وطبقة الشيوخ. طبقة الحفاظ ذكر ثلاثة، شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. قال هؤلاء إذا اتفقوا على حد إيه عن قتادة فلا شك يكون صحيحا. وأما إذا اختلفوا كل واحد من مخالف الآخر فيتوقف فيه، وأما إذا اتفق اثنان وخالف الثالث فالصحيح ما اتفق عليه اثنان، ومن خالف الاثنين يكون حديثا مردود. قال وأما إذا تفرد الواحد منهم بحديث فهذا ينظر، إن كان جاء هذا الحديث عن أنس من وجه آخر فيكون مقبولا صحيحا، وإن جاء هذا الحديث عن غير أنس عن صحابة غير أنس فيكون صحيحا، وإلا يكون منكرا، وإلا يكون منكرا. فهذا يواب ما عرف به المنكر. ثم قال أما إذا تفرد الشيوخ عن قتادة، والمقصود بالشيوخ عنده الحديث يقصد بهم هم الرواة الذين ليسوا من درجة الحفاظ، ثم يكون مجاهيل مسرورين كما يعبر بهذا ابو حاتم كثيرا، واما ان يكونوا هؤلاء ثقات لكن لا يصل درجة الحفاظ، ثقات لكن لا يصل درجة الحفاظ، فهؤلاء الشيوخ عند اهل العلم. فقال اما رواية الشيوخ كحماد بن سلمة والاوزاعي وهمام وعدان فهؤلاء اذا تفرد الواحد منهم بحديث ينظر، فان كان جاء هذا الحديث من طريق اخر عن انس فيكون مقبول، وان لم يوجد هذا نظرنا، ان جاء هذا الحديث من طريق غير انس عن الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون ايضا مقبول، والا يكون منكرا، والا يكون منكرا. اذا جعل المنكر هو مطلق التفرد، جعله منكرا، مطلق التفرد عده منكرا، سواء كان هذا المتفرد ثقه حافظ ولا هو ثقه. قال الامام احمد رحمه، قال عفوا بن رجب ان الامام احمد قريب منه في ذلك، قال الامام احمد ان قال ابن رجب ان الامام احمد قريب منه. فقال عن حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، قال هذا حديث منكم، مع ان هذا الحديث مخرج في الصحيحين من روايه الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهذا اسامي من اصح الاسانيد، ومع ذلك استنكر الامام احمد. كذلك ايضا قال عن حديث مالك عن الزهري عن عروه عن عائشه ان الذين قال الطاقة الصحابة الذين أتوا بعمرة بعد أن رجعوا من عرفة طافوا طوافا آخر لحجهم. قالت وأما الذين جمعوا بين حج وعمرة إنما طافوا طوافا واحدا طوافهم الأول. فهذا الحديث قد استنكر الإمام أحمد، مع أن مالك من هو في الحفظ والزهر من هو وعروة وعائشة، وعروة أيضا من كبار الأئمة والحفاظ وأهل العلم في زمانه. فلذلك طالب الرجل أن أحمد قريب من البغدادي في ذلك. قال وأما الشيخان البخاري ومسلم فهم على خلاف ذلك، وذلك أن عندهم التفاوض لا يكون موجودا منكرا، وذلك إذا كان هذا الحديث اجتمعت فيه شروط ثقة الرجال ومعرفة بعض من الرواية عن البعض الآخر، فيكون هذا الحديث محفوظ وصحيح بهذين الشرطين. طبعا ما استقام المتن والإسناد وثقة الرجال ومعرفة بعضهم برواية عن البعض الآخر، هذا يكون صحيح ومقبول، فهذا لا يعد عندهم لا شاذا ولا منكرا. وإنما الشاذ والمنكر عندهم هو ما تقدم وإنما الشاذ عندهم هو ما تقدم شرحه قبل قليل، والمنكر عند مسلم كما تقدم قبل قليل عنه أن يكون راويه ضعيف في ذاته وأن يخالف من هو أوثق منه، فيكون روايته منكرة. وعلى هذا عامة المتأخرين، والصواب من ذلك هو أن المنكر ما ذهب إليه الإمام مسلم مع الإضافة له، وهو الذي يذهب إليه البخاري والترمذي، ويذهب إليه أيضا الدارقطني وأمثال من أهل العلم. وسوف يأتي بمشيئة الله لعله يأتي بمشيئة الله في نهاية دولة الموقظة تقسيم مناهج الأئمة في علم مصطلح الحديث، ولا يظن أحد أنهم على منهج واحد، كما ذكرت في دروس سابقة أن هناك من حيث الإجمال عدة مناهج، هناك منهج لعلم المتقدمين، وهناك منهج للمتأخرين، وهناك أيضا منهج للفقهاء، وهناك منهج أيضا لبعض أهل العلم كابن حزم أو منهج يخالف غيره. ثم أيضا المتقدمون بينهم بعض الاختلاف، كما ذكرت هنا الاختلاف ما بين البخاري ومسلم وما بين أحمد والبغدادي في هذه القضية، وهي قضية المنكر. نعم، فالمنكر الذي دل عليه الدليل هو على قسمين، إما أن يكون مطلق التفوت في المتن أو في الإسناد، والمقصود في مطلق التفوت هنا أن يكون هذا المتفوت لا يتحمل أن يروي هذا الخبر، وذلك عندما يتفوت كما شرعت هذا في الشاذ، عندما يتفوت شخص ليس بالشخص فيه ضعف يتفوت عن شخص مشهور برواية تعتبر روايته منكر، مثل يعني تفوض محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد في الحديث السابق، فتعتبر هذه رواية منكرة ومردودة وليست مقبولة. فعندما يتفوض شخص فيه ضعف لا يعتمد على تفوضه برواية عن شخص معروف ومشهور فهذا يكون منكرا، لو تفوض ثقة غير معروف برواية عنه هذا يكون شاذا، وأما لو تفرد شخص فيه ضعف وليس هو بالمعروف برواية عن هذا الشخص فهذا يكون منكرا، هذا يكون منكرا، على أن أهل العلم يطلقون الشاذ يطلقون المنكر على الشاذ، يطلقون كثيرا ما يطلقون على الحديث الشاذ منكر، كما ذكرت بعض الأمثلة فيما تقدم في كلام أحمد والبغدادي. فأقول المنكر هو على قسمين، إما أن يكون مطلق، إما أن يكون هذه النكارة بسبب التفوض، وإما أن تكون هذه النكارة بسبب المخالفة. بسبب التفوض هو أن يكون هذا الراوي فيه ضعف يتفوض عن شخص معروف مشهور فهذا يكون منكرا، هذا يكون منكرا، وهذا من يكون في كل الإسناد، وإما أن يكون في بعضه، هذا من يكون في كل الإسناد بحيث يروي راوي عن راوي، وكل واحد من هؤلاء الرواة هل معروف برواية عن فلان وهناك يكون فيه من هو ضعيف هذا يكون الإسناد منكر، وإما أن تكون هذه النكارة من أجل المخالفة، وهذه التي ذكرها مسلم عندما يخالف شخص فيه ضعف يخالف من هو أوثق منه ويخالف من هو أتقن منه فتكون أيضا روايته تكون هنا منكرة. ومن ذلك أيضا حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة، فهنا قد خالف من هو أوثق منه. فهذا الحديث كما جاء كما ذكر جاء عند السرقسطي عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابي مرة عن ابي هريرة موقوفا عليه. لا يبقى أحدكم بروك البعير الشارب فقط، لا يبقى أحدكم بروك البعير الشارب. فتعتبر رواية محمد بن عبد الله بن الحسن منكرة من أجل تفرده، وكذلك أيضا بالمخالفة، مخالفة لإسناد أصح، مخالفة أيضا لإسناد أصح. فإذا النكارة هي إما أن يكون في التفوض، وإما يكون مرجعها إلى المخالفة. هذا مع ضعف الراوي، هذا مع ضعف الراوي. فيشترط في النكارة الضعف والتفوض، الضعف والتفوض، الضعف والتفوض. إن وجد المخالفة فهذا زيادة في نكارة الخبر، زيادة في نكارة الخبر، وإلا يشترط لها الضعف والتفوض كما هو بالنسبة للشذوذ يشترط لها التفوض والثقة. والتفوض على حسب ما شرحناه قبل قليل، ليس مطلق التفوض لا، وإنما التفوض على حسب ما شرحناه قبل قليل. فهذه هي النكارة عند أهل العلم. وممكن تقسيمها إلى أكثر كما ذكرنا في الشاذ، ممكن تقسيمه لأكثر كما ذكرنا في الشاذ، ولعل يقف عند هنا ولعل في الليلة القادمة مشاء الله أذكر أقسام التفوض وهي تسعة حتى يتبين فيها الشاذ والمنكر والغريب والمحفوظ من المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ظاهر موضوعك الأخوان يا عبد الله، أقول ضعوا نوبوك الأخوان تتكلم بلسانه. ها خلاص إذا كان يتكلم دروب وياكل موجود كنا بنتوقف على الدم اللي كان يوافقك الأخوان، باقي الأخوان توقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس عشر الغريب، وهو ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المثل وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو مثلا